انشدوا احلى كلام والتهاني يا كرام، بيننا طاب المقام بالمحبة والمنى. انشدوا احلى كلام والتهاني يا كرام، بيننا طاب المقام بالمحبة والمنى. بيننا طاب المقام بالمحبة والمنى. زينوا وجه البلاد بقناديل الوداد، بالإخاء هن الفؤاد وشدا فيكم هنا. زينوا وجه البلاد بقناديل الوداد، بالإخاء هن الفؤاد وشدا فيكم هنا هنا هنا. والتهاني يا كرام، بيننا طاب المقام بالمحبة والمنى. شنو أحلى كلام. والتهاني يا كرام، بيننا طاب المقام بالمحبة والمنى. بيننا طاب المقام بالمحبة والمنى. صوت النقاء واملأ الدنيا عطاء، زارنا الأنس أتى وسكن أرواحنا. غني يا صوت النقاء واملأ الدنيا عطاء، زارنا الأنس أتى وسكن أرواحنا. كرام بيننا طاب المقام بالمحبة والمنى. انشدوا احلى كلام والتهاني يا كرام، بيننا طاب المقام بالمحبة والمنى. بيننا طاب المقام بالمحبة والمنى. واجعلوا اللقيا صفا، لونوها بالوفا. واجعلوا اللقيا صفا، لونوها بالوفا. لا تعادل جفا، فالمحبة تاجنا، فالمحبة تاجنا. انشدوا أحلى كلام والتهاني يا كرام، بيننا طاب المقام بالمحبة والمنى. انشدوا احلى كلام والتهاني يا كرام، بيننا طاب المقام بالمحبة والمنى.